هلي الله هلي الله هلي الله هلي الله هلي الله هلي الله هلي الله هلي الله هلي الله هلي الله هلي الله هلي الله هلي الله هذا السعد هذا السعد هذا السعد يوم الندافع للبلاء البلاء يومك يا ولد يا دارنا محد قعد كلنا عشانك استعد والله استعد السعد هذا السعد يوم الندافع للبلاء يومك يا ولد يا دارنا محد قعد كلنا عشانك استعاد شفنا الصفوف صارت لوف شفنا الكتوف جنب الكتوف شفنا كفوف تشبك كفوف وعيونهم حد السيوف ما همهم سود الظروف هذا السعد هذا السعد يوم الندافع للبلد اليوم يومك يا ولد يا دارنا محد قعد كلنا عشانك استعاد هذا السعد هذا السعد يوم الندافع للبلد يوم يومك يا ولد يا دارنا محد قعد كلنا عشانك استعاد شامخ للعلم الله الله نفس شحنت بالنسم الله الله والصوت غطاه الزحم والله نخليهم عدم هذا مصير لظلام هذا السعد هذا السعد يوم الندافع للبلد للبلد يوم يومك يا هذا السعد هذا السعد يوم الندافع للبلد اليوم يومك يا ولد يا دارنا محد قعد كلنا عشانك استعد للدهر ولا قصر ما نرضى إلا بالظفر حتى ولو زاد الخطر يا شيخ ناجك الخبر حنا البودي والحضر للبلد اليوم يومك يا ولد يا دارنا محد قعد كلنا عشانك استعاد مهد علينا من سنين نفرح اذا انت تفرحين نزعل إذا انت تزعلين والله وفينا اليمين يا كوينتنا تستاهلين هذا السعد هذا السعد يوم الندافع للبلد اليوم يومك يا ولد يا دار كلنا عشانك استعد هذا السعد هذا السعد يوم الندافع للبلد عشانك استعان. دارنا محد قعد كلنا عشانك استعان كلنا عشانك استعان.